أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله. الله الله. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها قل قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله عالم الغيب والشهادة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب

إنها كلمة هو قائلها ومن إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال الله الملك الحق لا وقل رب اغفر وارحم Ooh.